مستمعينا، مثل ما وعدناكم أكيد نتابع بموضوع التجارة الداخلية وحماية المستهلك، موضوع التموين، واليوم يعني أكيد مستمرين بالحلقة، وضيفنا المهندس حسان حسام الدين، مدير تجارة داخلية وحماية المستهلك. يسعد صباحك وأوقاتك. صباح الخير. بدنا نتشكرك، لبيت الدعوة يلي اتفقنا عليها الأسبوع الماضي، بس وقت اللي خلصت الحلقة اتفقنا أنه يكون في جولة، أنت بتعملوا جولتك كتموين ونحن بنعمل جولة كمواطنين. شو وضع الجولة يلي قمتوا فيها؟ يعني نحن بدنا نحكي عن هذا الأسبوع بالتحديد. بشكل عام نحن جولتنا دورية ويومية على مدار 24 ساعة. وعدد الضبوط المنظمة بالشهر التاسع اللي نحن فيها لشهر أيلول 430 ضبط عدلة. الحقيقة هو رقم كبير، بس نحن رقم اضطراري لأنه نحن عنا كتير عمل دؤوب لضبط السوق من حيث الجودي والأسعار. ف 430 ضبط عدلي منظم خلال هذا الشهر. هذا بما يخص كل أنواع الضبوط، يعني ضبوط محالية للمحكمة، ضبوط تحاليل عينات. عندنا 95 عينة مطابقة، عندنا 45 عينة مخالفة، وعندنا عينات كتير قيد التحليل لسه. وعندنا 104 ضبط أسعار، عندنا 84 ضبط فواتير. وعندنا 6 ضبوط مواصفات، 4 ضبوط محروقات، عندنا 54 ضبط مخالفات أفران تموينية. هيدي حلوة، حبيتها. آخر واحدة كم ضبط تموين؟ 54 بهذا الشهر لوحده. حلو. يعني طبعا نسبة 70% هي جولات الدورية التموينية، ونسبة 30% هي شكاوى الأخوة المواطنين. وبالعكس نحن الشكاوى اليوم نحن عم ننمي هاي الثقافة عند المواطن، لأن المواطن هو شريكنا الأساسي. نعم. طيب أنا خليني توقف شوي عن بعض الشكاوى، بس أنا بدي أقول لك نحن وقت تكون على ثقة، وقت اللي بدنا نطرح أي شكوى صاحب الشكوى بيكون موجود ومنعطيك معلومة بعيدا كل البعد عن فقاعات الصابون يلي على وسائل التواصل الاجتماعي، وعن أي ثرثرة أو يعني صور غير حقيقية. أو نحن اليوم وقت اللي بتكون حضرتك موجود معنا، أي شكوى تقدم نحن مسؤولين عنه كشكوى، كشخص يكون موجود هو يحكي عن الشكوى. اليوم في عنا فرن يا حمور. الشكوى بتقول وقت اللي بيطلع التموين نطلع بلا خبز. الأربعاء الماضي كان في جولة على فرن يا حمور، طلعوا الأهالي، معظم الأهالي بلا خبز، بيقدموا شكوى. شو الحجة أنت يا فرن يا حمور؟ ليش ما بتخبز؟ يا أم عطلان بيتحجج أنهم والله خفضوا لنا الكميات المخصصات، واليوم ما خبزنا الكمية اللازمة، وهو بالأساس ما بيكون خابز، ما بيكون عاجل. في أفران تانية كمان عليها نفس الشكاوى. فرن هلأ يا حمور، وأيضا قرية الزرقات كانوا عم يخبرونا اليوم أنه احيانا الفرن بيعطل يوم الاثنين، بيروح المواطن لياخذ يوم الاحد، انه ثاني يوم في عطله. نفس المخصصات، يعني حتى يوم العطله المواطن يلي عنده عيله كبيره نفس المخصصات بياخذها باي يوم عادي. بالقانون يوم العطله ما له مخصصات، يعني الفرن بيخبز بكميه متساويه. طيب كامل كبيرة. ايام العمل. طيب اذا عيله كبيره اليوم، يعني هل تكفي لنفترض لعائلة من 10 أشخاص؟ عندنا أفران مناوبة وعندنا معتمدين بياخدوا منه، وأفران الحكومية ما بتعطل يوم التنين، وأفران الاحتياطية ما بتعطل يوم التنين، ما بيعطلوا أبدا. طيب. وحتى عطلة يوم التنين ألغيت للأفران التموينية الخاصة، وصار عندنا 50% بيعطلوا التنين و 50% بيعطلوا الأربعاء. طيب هلأ فرن يا حمور بتكون تلاقوا لنا حل معه. فرن يحمر واحد من الأفرار. أي استفسار أنت بدك يا تحت الهواء، نحن نتواصل مع الشخص ومنقول له تفضل. هاي سيدي، لا جلتها. الحقيقة الأخوة المواطنين تواصلوا معنا بخصوص هاي الشكوى. نعم. وبخصوص شكاوي عفران خاصة تانية. ونحن قمنا بتنظيم الضبوط العدلية اللازمة بحقهم وتغريمهم بهاي الكمية. نعم. بحوة نفس الحالة، بنهر كمان نفس الحالة ونفس الشكوى، وتم كمان تنظيم نفس الضبوط. وضع الخبز شو الوضع هناك استاذ حسان؟ وضع الخبز عم يقولوا لنا انه سيء، يعني احيانا حموضه احيانا عشان كمان هي كمان هن اشتكوا لنا الاخوه المواطنين من المنطقه، وكمان قمنا بتنظيم الضبوط العدليه اللازمه. نعم. حتى ضبط سوق صنع، وهذا الضبط في سجن. نعم. بأحكامه. نعم. فإذا أنتوا خفضتوا مخصصات التموين، المخصصات الدقيقة اليوم منعا أو يعني لضبطه لمنع تهريبه، يعني هي حالة من المراقبة بس، وعم تكون يا أستاذ حسان على حساب المواطن. اولا كميه الخبز هي نفسها، المتداول بالسوق والمنتج هي نفسها. نعم، بتغير كميه الخبز وبده يسرق اكيد. نحن دورنا نحن وكافه الجهات الوصائيه والرقابيه الاخرى بالمحافظه هو منع تهريب ان كان الخبز او الطحين. ونحن بالشهر هيدا ضابطين ما مجموعه 5 أطنان من الخبز العلفي المهرم، وضابطين 103 اكياس من الدقيق التمويني كمان المهرم، وهذا ضمن اطار عملنا. نعم. هلا يمكن بالفتره الاخيره كثير كتران، يا اما الاعلان عن الخبز العلفي المصادر الكميات الكبيره، يعني سبق لا مو الاعلان اللي كتران، اللي كتران هي الكميه المصادره. ليش؟ شو السبب استاذ حسن؟ لانه ضعفنا جهودنا وجهود دورياتنا وكل الجهات المتعاونه معنا، والمواطنين كمان مشكورين اللي ساهموا معنا بضبط هاي الكميات، فزاد عدد الكميات المضبوطه والمصادره، وهذا جهد متضافر ما بيننا نحن والاخوه المواطنين اللي عم يشتغلوا معنا. نعم، اليوم فرن الدريكيش وفرن الجولان يعني في رقم محدد اليوم بكميه الخبز العلفي؟ لا، ممنوع الخبز العلفي. نعم، لأنه كتير نحن طلعنا بحلقات مباشرة من فرن الدريكيش وشفنا بأم العين بالفترات السابقة عم نحكي تمام. غرف مليئة بالخبز العلفي هيدا كان سابقا كانت تؤثر على نوعية الرغيف وأنفعاله بهذه الحجة تماما، لكن حاليا استصدرنا قرار بمنع الخبز العلفي. ومنع الخبز العلفي أدى إلى عدم وجود هاي الكميات والغرف. انتهى هذا الموضوع تماما. طب خليني أنا أخذ اتصال معنا. اتصال. ألو. ألو. أيوة. ألو. صباح الخير. يا هلا، صباح النور. لو سمحتي أنا من القدموس عم بحكي معي. تفضلي يا عيوني سؤالي. نحن بس منشان موضوع الخبز. تفضلي. الخبز قد ما بتتصوري مهما حاولتي توصفي نوعية الخبز اللي عم توصل لنا، خصوصا بتضيع البعيدة بالجرس، فهي نوعية رديئة كثير. نعم. يعني ولو اجت ما اجوا صار في متابعة، ما بقول لك ما صار في متابعة، صار في متابعة كثير للموضوع، وصار في خلال الشكاوي. يعني الشيء اللي صار انه تغير مدير الفرن، وهو بالاصل يعني من حلت المشكلة. الخبز ما بينلف. نعم. عندك نحن المسؤولين اللي اجوا على الفرن. نعم. بيشوفوا الفرن اول طلعة الخبز فورا بيحكموا انه النوعية. حتى صدقيني بالقدم الصرنا بس نلاقي شي يوم الخبز منيح بنعرف جاي مكفول. في شغلي كمان تحددت المشكلة. عندك أنت مشكلة، ما في لكل قدموس وجردة غير 4 سيارات تنقل الخبز. وصار ويمكن من شي شهرين أول استلام السيد مدير التجارة راح زيارة على الفرن وشافوا الواقع عم يتكدس الخبز لساعات طويلة كثير. كمان عدد الصناديق قليل. يعني عندك قلة عدد الصناديق عم يخلي تكديس الخبز كبير، عم يضل لساعات طويلة بسبب قلة عدد السيارات. عم يوصل أحيانا الخبز اللي عم تكون 8 المساء عم توصل شيء 11 الظهر ثاني يوم. هذا 8 المساء ل 11 الظهر ثاني يوم، وأحيان 10 بالليل، أحيان ما في الخبز، أحيانا اللي من خبز الصبح عم يوصل للمساء للناس. نعم. في عندك شكوى تانية؟ في شيء هذا بس إنه يلاقوا لنا حل لعدد السيارات، يلاقوا لنا حل لعدد الصناديق، حل حتى يوصل الخبز إلنا بشكل كويس. في شيء تاني تموينيا يعني إلك شيء ملاحظات على مواد غذائية على خبز حكينا، أسعار اليوم؟ هلا هذا كلياته يعني متابع الصراحه. احيانا ما بتخلى الامر، احيانا شيء بيكون بيمرق معنا بس ما كان ما بفكرنا ان بيجوز بدك دليل احيانا او موجود. انا موجود عندي، انا علبه معكرونه حطيتها بالمي فاشت كل السوس هي. بس انه مثلا وقتها ما خطر لي اني لازم، انا كان فعلا يومتها اني اشوف حدا مسؤول فرجيه اياها. بس انا بحس هلا الخبز والله هو اهم شيء ممكن نحن تحلوا لنا مشكلته. خليكي معنا اختي الكريمه، واذا في استفسار من الاستاذ حسان مشان حضرتك تجاوبي عليه. استاذ حسان، عدد الصناديق قليله بالشيخ بدر. اول شيء هي اللي بتحكي من القدموس، القدموس. ثاني شيء اول شيء بشكر الاخت المواطنه عم تقول الموضوع متابع، فشكرا، معناتها هي بتشوف الجهود. نعم. المبذوله. اثنين، موضوع الجانب الثاني، موضوع خبز القدموس هو خبز ممتاز. لكن مثل ما تفضلت عمليه نقل الخبز عم تؤدي لترص الخبز فوق بعضه بيصير غير قابل للاستهلاك او جودته تنخفض. هذا الموضوع صدر قرار من السيد الوزير انه 1/10 بيصير كل نقل الخبز بصناديق بلاستيكية، الصندوق بساعة 6 ربط خبز فقط لا غير، وبالتالي بنكون حلينا مشكلة نقل الخبز وتخريب الخبز بطرسه. 1-10 رح ننفذه. غرامة عدم الصناديق بالسيارات، نعم، وغرامة عدم نقله بالصندوق هي 1,000,000 ليرة سورية. نعم. والسيارات القليلة، السيارات القليلة هي عقود بتعملها شركة المخابز، فبيتقدم ناس للعقود حسب العدد اللي بيتقدم. في يعني إذا ما إجانا غير 3 سيارات ما فينا نروح ندور، هي تخضع على قانون العقود، وعندي أنا عند الشركة العامة للمخابز. يعني إن شاء الله بواحد عشر رح يلحظوا 100%. وبالنسبة لموضوع علبة المعكرونة، نعم، بتمنى تقدم شكوى. ايه بتمنى تقدم شكوى لنشوف شو نوع المعكرونه ونعالج الموضوع. جيب لنا طبخات من المعكرونه، جيب لنا كم عينه زياده بعينك الله، عملي لك همه بالسوق مثل ما عم نعمل نحن. والمربح معك لانه بيتعالج موضوع المعكرونه. ليكي صدقيني رح يصير فيكي مثل ما عم يصير فيني، بيصيروا التجار بس تمرقي بالشارع بطاطا وبندوره عليك. احنا همنا بالخبز، حسي الخبز اهم شيء، والله ما عاد بقى بيخطر بباله شيء، لانه عن جد واقع عم يوصل سيء كثير. وبتابع من اعتباره من 1-10 هذا الموضوع، اي حدا بيخالف موضوع الصندوق خبرونا مش هنغرمه. منضل اكيد اكيد ان شاء الله. شكرا لك على تواصل بما يخص القدموس. اكيد من 1-10 ان شاء الله. اليوم عم يخبرنا الاستاذ حسان ستتحسن واقع الرغيف في القرى البعيده. يعني انا عم يصير معي يعني شوي تانيات بس امرق بالشوارع بطرطوس هم يستعملوا البيض عندي المؤذيه. أستاذ حسان، يعني حكينا عن الخبز، خليني أحكي شوي كمان عن المياه، زجاجات المياه يلي عم نشوفها اليوم بالأسواق. في كميات كبيرة من المياه المعدنية المهربة داخل أسواقنا، نعم، ونحن عم نقوم بمصادرة هاي الكميات في حال وجودها بشكل يومي، نعم، وصرنا مصادرين كميات ضخمة جدا، نعم، وعم تروح هاي الكميات كلها على الإتلاف لأن هي غير معروفة المصدر، فما بنعرف شو مواصفاتها. هي نعم. مواد مهربة، نعم، إضافة لكميات من مادة مية الدريكيش المزورة كمان عم يتم مصادرتها بالأسواق طبعا. حلو. وهذا العمل يومي، يوميا يعني في مصادرة. نحن بطرطوس يعني وقت اللي بتقول مية الدريكيش خلص تاخدها. وبالعكس نحن يعني نطلب من كل الأخوة التجار والمواطنين والمطاعم والمحلات إنه ما يشتروا هاي المي المهربة. نعم. المي المهربة هي عم تيجي باسم لبنان، بس نحن ما بنعرف حتى كنا صناعات في لبنان ولا لا. نعم أكيد نتمنى الكل يتواصل معكم بهذا الموضوع. خليني أسمع تقرير صغير، وإذا في أي تعليق من حضرتك أو متابعة بيكون بعهدتك. خلونا نسمع صبايا ولو سريعا. شو حبيبتي، هلا الخبز احيانا كيف احيانا مكيف، هاي وحده، واحيانا مستوي احيانا مو مستوي، وبعدين هالزحمه ما انا مقبوله لنا نحن كنسوان يعني معلش. وهالوقت هلا ايش حد يقلنا ساعه ايش حد يسبب يضل يفتح بالليل؟ هلا بالليل نحن ما فينا نجي، نحن نسوان حتى بالليل المعتمدين. ايه صعب علينا انه نجي، طب ماشي مشوا المعتمدين وخلي بهالنهار العالم تمشي. الحرم طلعين والله متلاحظة انه مثلا بيعطيك الكميه اللي بدك اياها ولا لا. كمان لا, لا احيانا بتنقص الكميه، احيانا على كيس بيرجعوا بتجوروا فيه. يعني في عالم تجي من الباب الخلفي. لا قليلة ليش كانوا بيعرفوهم لاهل الفرن من جوا بمرقوا لهم عادي، وهالعالم اللي واقفه طب شو. لا لا بعدين بالاول كانوا يعطوا كل تنتين ثلاثه مع بعضين، بتحس الزحمه انه راحوا ثلاثه مع بعضين فتحوا مجله غيري، بس هلا وحده بربطه وحده ربطتين. مثل ما يكفي في زحمة على الخبز، بدأ من الساعة ونص للساعة 3 ضغطة خبز. طيب معقول هذا بيعطوا للمعتمدين بتقولوا احنا بدلنا مثل شو مش معنى بدل؟ أي بيعطوا خبز بالمقاطي. كمان مثل ما حكى العام، الوضع ما أنه مقبول. يعني كل واحد بدوق على الساعتين وثلاثة حتى ياخذ ربطتين خبز. الجوا المقصف اللي جوا واللي ولا واسطة هي الطاقة اللي طاقة الفاسدين هونيك فورا بمرخو، واللي عنده شيء فورا بمرخو، ونحن لك يعني بنمشي بالدور من تم 3 ساعات. بتمنى تغيروا هلا المشرف الفرن على الاقل الحكومة مع مدير التموين مشان يسهل لنا الامور، يعني على الاقل النسوان يضلوا ساعتين واقفين. ساعتين والله 4 ساعات ساعتين واقفين من المعتمدين عم بيربطوا، يعني عم يربطوا للمعتمدين ما بيصير. طلع هلا شو أستاذ حسان بالدقيقة الأخيرة، يمكن إحنا سمعنا عينة من الناس يلي عم تشتكي عم تحتاج. أول شيء نحن سعيدين كتير لما نسمع شكاوى إخوة المواطنين بالصوت، لأنه بالصوت ولا متمنى بالصورة كمان. وهي الموضوع وهي الموضوع الموضوع الازدحام هذا الحكي، نحن نقلنا كل طاقات البيع من الخارج الأفران إلى داخله. وزدنا عدد طاقات ضعفناه لمساعدة الأخوة المواطنين. ودوريات التموين دورة الأساسي هلا صار أنه تمنع تجار الخبز اللي بيجوا بيشتروا أكثر من 10 مرات على طاقة البيع وبيخربوا على الأخوة المواطنين لتقليل الكمية والإتجار فيها. نعم، يعني هلأ موضوع المعتمدين التغى ولا ألغي ومعتمدين المدينة ألغوا جميعاً باستثناء أسر الشهداء والجرحى. نعم، أكيد بدي أشكرك الوقت يا خلص على الأد. خلص معنا لليوم المهندس حسان حسام الدين، مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك. كان لسه في كتير أمور ممكن نحكي فيها عن أسعار الفروج واللحوم الغير ثابتة، ولكن إن شاء الله إن شاء الله بحلقات قادمة وبشكاوى قادمة معك أستاذ حسان. شكرا لك. شكرا جزيلا. يا الله، يمكن رح ينقطع الخبز بهاليومين، قصده يحمي على يومين، يمكن رح ينقطع النيل بهاليومين، انك في عندك السير يبدو رح ينقطع المتحف هاليومين، تخصص ذلك على الطين، وين رح ينقطع النفس الباقي بهاليومين، نبقى نتنفس بعدين بعدين. شي عجيب كيف ماشي وخشخش من دون خشخاشي، ولا شو أهبل ولا شو غاشي، شي عجيب كيف ماشي وخشخش من دون خشخاشي، حكمنا في أسيا الكبرى مجمل ما في حشاشي، داخل بأمرك كيف ماشي بس ماشي، كيف واقف بس ماشي، شي عجيب بس ماشي، شي عجيب بس ماشي، شي عجيب بس ماشي، شي عجيب بس ماشي، شي عجيب بس ماشي، شي Yeah.